عندي ثم عاد شعيب بعدما أيس من فلاحهم فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا. هذا دعا ثم دعا. أحسن الله إليك. ثم دعا ثم دعا نعم. ثم دعا شعيب بعدما أيس من فلاحهم فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا أي اقض بيننا بالحق والفتاح القاضي وأنت خير الفاتحين أي الحاكمين. هل يقال أيس أحسن عليكم؟ ثم عاد ثم دعا شعيب بعدما أيس من فلاحهم. نعم ثم دعا نعم. فقال ثم دعا شعيب بعدما أيس من فلاحهم فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا أي اقض بيننا بالحق والفتاح القاضي وأنت خير الفاتحين أي الحاكمين. قولوا أحسن إليكم أيس من فلاحهم. أيس أيش؟ ثم دعا شعيب بعدما أيس من فلاحهم. هل يكون هذا عن بإخبار الله تعالى له أنهم لا يؤمنون؟ نوح أخبره الله قال يوم كلا من قد عمل هذا حدث. طيب مش بعده. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا. شوف الكلام غيره. قلوا أن تعودن في ملتنا وكذلك قوله ثم أيس وكذا قول أن شعيب كان أعمى وآية شعيب ذكر المفسرون قال إنه أعمى وقال ولم يذكر لهم آية وقول تعودن في ملتنا وقول فلما أيس من فلاح. السلام عليكم. قال القرطبي في قوله تعالى قد جاءتكم بينة من ربكم أي بيان وهو مجيء شعيب بالرسالة ولم يذكر له معجزة في القرآن وقيل معجزته فيما ذكر الكسائي في قصص الأنبياء. وقيل معجزته فيما ذكر الكسائي في قصص الأنبياء. كان في نقص آيته وقيل وقيل معجزته فيما ذكر الكسائي في قصص الأنبياء. ثم قال قوله تعالى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون نهاهم عن القعود بالطرق والصد عن الطريق الذي يؤدي إلى طاعة الله وكانوا يوعدون العذاب من آمن. واختلف العلماء في معنى قعودهم على الطريق على ثلاثة معان. قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويصدونه ويقولون إنه كذاب فلا تذهب إليه كما كانت قريش تفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر الآية. وقال أبو هريرة هذا نهي عن قطع الطريق وأخذ السلب وكان ذلك من فعلهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ليلة أسري بي خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا شيء إلا خرقته فقلت ما هذا يا جبريل فقال هذا مثل لقوم من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه. ثم تلا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون الآية. طيب ما تكلم على الآية لم يذكر آية قلوا وكان أعمى قل كان أعمى هل ذكر هذا البغوي غير البغوي يعني. حافظ ذكر شيء من هذا سم كمل سم. شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى قوله قال قوله تعالى قد افترينا على أنهم قد افترينا عن الله على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. ظاهره دليل على أن شعيبا والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم لقولهم أو لا تعودن في ملتنا ولقول شعيب أن أعود فيها أو لو كنا كارهين ولقوله قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم فدل على أنهم كانوا فيها ولقوله بعد إذ نجانا الله منها فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها ولقوله وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ولا يجوز أن يكون الضمير عائدا على قومه لأنه صرح فيه بقوله لنخرجنك يا شعيب ولأنه هو المحاور له بقوله أولو كنا كارهين إلى آخرها وهذا يجب أن يدخل فيه المتكلم ومثل هذا في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين الآية. وقال رحمه الله في تفسير آيات أشكلت ومنها قوله لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا الآية وما في معناها التحقيق أن الله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان خيار قومه حتى في النسب كما في حديث هرقل ومن نشأ بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم إذا كان معروفا بالصدق والأمانة وفعل ما يعرفون وجوبه. ومن نشأ أحسن الله إليك من نشأ على قوم مشركين نعم ومن نشأ بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم إذا كان معروفا بالصدق والأمانة وفعل ما يعرفون وجوبه وترك ما يعرفون قبحه. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب وليس في هذا ما ينفر عن القبول منهم ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحا. وقد اتفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والشرائع وأن من لم يقر بذلك بعد الرسالة فهو كافر والرسل قبل الوحي لا تعلمه فضلا عن أن تقر به. قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره الآية وقال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق فجعل إنذارهم بالتوحيد كالإنذار بيوم التلاق وكلاهما عرفوه بالوحي. وما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بغضت إليه الأوثان لا يجب أن يكون لكل نبي أحسن الله إليك. قال وما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بغضت إليه الأوثان لا يجب أن يكون لكل نبي فإنه سيد ولد آدم والرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكمل من غيره من جهة تأييد الله له بالعلم والهدى وبالنصر والقهر كما كان نوح وإبراهيم. ولهذا يضيف الله الأمر إليهما في مثل قوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم الآية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم الآية. وذلك أن نوحا أول رسول بعث إلى المشركين وكان مبدأ شركهم من تعظيم الموتى الصالحين وقوم إبراهيم مبدأه من عبادة الكواكب ذاك الشرك الأرضي وهذا السماوي ولهذا سد صلى الله عليه وسلم ذريعة هذا وهذا. يعني يرى شيخ الإسلام أنه كان على نعم. هذا في الفتاوى نعم والأول لا هذا في نعم في الفتاوى نعم والأول أول ما قرأت كله في الفتاوى أحسن الله الأول الأول من الأول أقرأ الأول قرأت أول أول ما قرأت نعم قال قوله سبحانه: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. ظاهره دليل على أن شعيبا والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم لقولهم أو لتعودن في ملتنا، ولقول شعيب أن أعود فيها أو لو كنا كارهين، ولقوله قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، فدل على أنهم كانوا فيها، ولقوله بعد إذ نجانا الله منها فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها، ولقوله وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، ولا يجوز أن يكون الضمير عائدا على قومه لأنه صرح فيه بقوله لنخرجنك يا شعيب، ولأنه هو المحاور له بقوله أولو كنا كارهين إلى آخرها، وهذا يجب أن يدخل فيه المتكلم. ومثل هذا في سورة إبراهيم في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين الآية. وقال رحمه الله: هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها، ومنها قوله لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا الآية، وما في معناها التحقيق أن الله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان خيار قومه حتى في النسب كما في حديث هرقل: ومن نشأ بين قوم مشركين جهال. أكمل هذا الثاني. نعم هذا يكفي. طيب في أحد شغلنا شعيب آية شعيب قوله كان ولو كان أعمى، قوله كان أعمى حسن أريكم أخرجه للحاكم في المستدرك عن ابن عباس في قوله عز وجل: وإنا لنراك فينا ضعيفا، قال كان شعيب أعمى. أنا ذكره من؟ الحاكم في المستدرك عن ابن عباس. مفسرين ذكروا شيء، ذكره الثعلبي قبل نعم نقلا عن ابن إسحاق مثلما ذكر البغاوي هنا. البغاوي هو أخذ عن الثعلبي، الحافظ ذكر شيء من هذا. في أضر هذا أقول فيه إشكال، لا شك إشكال. القاسم ذكر الخلاف في البينة. هي البينة. نعم. قال قوله تعالى: قد جاءتكم بينة من ربكم، أي ما تبين به الحق من الباطل، يعني دعوته وإرشاده. ومن هنا قال بعضهم: عني بالبينة مجيء شعيب، وأنه لم تكن له آية إلا النبوة. ومن فسر البينة بالحجة والبرهان والمعجزة المحسوسة ذهابا إلى أن النبي لما كان يدعو إلى شرع يوجب قبوله فلا بد من دليل يعلم صدقه به، وما ذاك إلا المعجزة. قال إن معجزة شعيب لم تذكر في القرآن، وليست كل آيات الأنبياء مذكورة في القرآن، ولا يخفى أن البينة أعم من المعجزة بعرفهم، فكل من أبطلت شبهة ضلالة وأظهرت له حجة الحق الذي يدعى إليه فقد جاءته البينة، لأن حقيقة البينة كل ما يبين الحق فاحفظه. قال الجشمي: واختلفوا فقيل لا يجوز أن يبعث إلا ومعه شرع. وعن أبي هاشم قيل: يجوز أن يدعو إلى ما في العقل. عن أبي علي انتهى. وقد دلت الآيات هذه على أن شعيبا عليه السلام دعاهم إلى التوحيد والشرائع على ما جرت به عادة الرسل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا أتاه الله ما على مثله عمل البشر، وإنما كان الذي أوتيه وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ظهر هذا أنه كل نبي أتاه الله. بينة. لقد الله بيّن شيخ الإسلام ما أشار شيخ الإسلام بينات أو ما بينات شعيب وقوم هود أحسن إليكم قالوا ما جئتنا ببينة. نعم لكن ذكر أنها ومدنا أن حجة أن حجتنا تحداهم أن يعاجلوا بالعقوبة أمام أمة أصلاً بالجبروت والقوة فما استطاعوا أن يصيبوا بشيء. قال إني قالوا إنه قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما مما تعبدون. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون مما تشركون إني توكلت على إني قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون إني قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه من دونه فكيدوني بشيء فكيدوني ثم لا تنظرون. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هذه آيته هذه أي بينته كيدوني جميعا ثم لا تمهلون. هذه بينة لكن شعيب ما ذكر في شيء وظاهر الحديث أنه كل ما من البشر والله إلا أتاه ما على مثل عمل البشر. ذلك أحسن الله إليك. نعم. عن نوح عليه السلام في قوله في سورة يونس. نعم. واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه كان كبر عليكم مقام فأجمعوا لكم وشركوا ثم لا يكون أمركم عليكم غمة. نعم كذلك تحداهم أيضا مثل ما تحدى نوح. شعيب ما ذكر شيء. نعم سم وقال الملا الذي كبروا من قوم سم. أحسن الله إليكم قوله كان أعمى ذكره رواه أيضا طبري عن طبري عن ابن جبير عن سعيد بن جبير وابن أبي حاتم وقال ابن عطية وروي عن ابن جبير وشريك القاضي في قولهم ضعيفا أنه كان ضرير البصر أعمى وحكى الزهراوي أن حمير تقول للأعمى ضعيف كما يقال له ضرير. هذا كلام من؟ ابن عطية أحسن منك. ابن عطية إيش؟ وحكى الزهراوي أن حمير تقول للأعمى ضعيف كما يقال له ضرير وقيل كان ناحل البدن زمنه. قال القاضي أبو محمد وهذا كله ضعيف ولا تقوم عليه حجة بضعف بصره أو بدنه والظاهر من قولهم ضعيفا أنه ضعيف الانتصار والقدرة. ذكر من قال من؟ القاضي أبو محمد هو ابن عطية أحسن. قال القاضي نعم قال القاضي أبو محمد وهذا كله ضعيف ولا يعني عن نفسه تعليق عليه. قال وهذا ضعيف إيش؟ وهذا كله ضعيف ولا تقوم عليه حجة بضعف بصره أو بدنه والظاهر من قولهم ضعيفا أنه ضعيف الانتصار والقدرة. نعم صدق هذا هو الأقرب. نعم يقول الثعلب نقل عن الثعلب وثمنه كان أعمى. الله بعث الأنبياء في صحة أجسادهم وقوة في قواتهم يعني الأعمى يعني يكون أعمى يعني. نعم لعله ما يثبت. ما يثبت يعني. مثل ما قال القاضي نعم بس يكون البغوي نقل عن ثعلبي وسكت عليها. نعم وقال ما الذي كبر من قومه ينظر أيضا بعض أقوال أخرى جرير ما تعقبه هو الحافظ من كثير وفي تعقبات مثل ما نعم سم وقال ما الذي كبر. السلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا وتركتم دينكم إنكم إذا لخاسرون مغبونون. وقال عطاء جاهدون. وقال الضحاك عجزة. ذكر أن ابن جرير أيضا يرى أن شعيب كان أحسن الله إليك. قال الشيخ شنقيطي رحمه الله: وظاهر كلام ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية الكريمة من سورة الأعراف ذاهبا أن شعيبا كان معهم سابقا على ملتهم، وكذلك قال صريحا عن إبراهيم في قوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي الآية. فنقل ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم كان يظن ربوبية الكوكب في ذلك الزمن، ونحن نقول إن قوله في الخليل إبراهيم غلط محض لا شك فيه. صح، هذا غلط، إنما يجادل قومه، هذه المجادلة لهم. نعم، صدق مثله. ونحن نقول أحسن الله إليك، ونحن نقول إن قوله في الخليل إبراهيم غلط محض لا شك فيه، وإن نسبه إلى ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الآيات القرآنية صرحت بأن إبراهيم لم يكن من المشركين، ونفى عنه الشرك في الكون الماضي، والكون الماضي يستغرق كل الزمن، كقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قوله: وما كان المشركين، نفى الشرك عن إبراهيم في الكون الماضي، والكون الماضي مستغرق. ومنه قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ونحو ذلك من الآيات. فنفي هذا عن إبراهيم صريح، ونفيه عن شعيب لم يقم دليل عليه في الصراحة كإبراهيم. وأقوال أهل العلم قد ذكرناها لكم الآن فيه، وهذا معنى قوله: أو لتعودن في ملتنا، الملة الشريعة والدين. قال بعض العلماء، الأقوال في البداية، قال: وفي هذه الآية، كلام طويل، قالوا: في هذه الآية الكريمة سؤال معروف مشهور، لأن ظاهر القرآن هنا أن شعيبا قد دخل في ملتهم سابقا يوما، لأن قولهم مخاطبون له: أو لتعودن في ملتنا، وقول شعيب مجيبا لهم: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، يدل بظاهره على أنه قد كان فيها سابقا يوما ما. وأكثر العلماء يقولون إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معادن وحي ومحل خير، والله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وفي القراءة الأخرى: حيث يجعل رسالاته. فلا يكفرون بالله، لأن فطرتهم التي ولدوا عليها لا يبدلها الله بالكفر لمكانتهم عنده. فبعض العلماء يقول: لو فرضنا أنهم وقع منهم بعض الشرك وأنابوا إلى الله، فإنهم يصيرون إلى مثل حالهم قبله، وصار كأنه لم يكن. وأكثر الأصوليين وعلماء التفسير أن شعيبا لم يكن كافرا يوما ما. ويجاب عن ظاهر الآية بجوابين: أحدهما أن العرب تطلق لفظة عاد تطلقه إطلاقين، أحدهما عاد إلى أمر كان فيه سابقا، والثاني تقول العرب عاد كذا وكذا بمعنى صار إلى كذا من جديد. ومنه قولهم: عاد الطين خزفا أو خزفا. أحسن الله إليك، عاد الطين خزفا وعاد الخمر خلا. ولا شك أن هذا الاستعمال موجود في عاد، تقول العرب عاد رجلا فلان، أي صار إلى الرجولة، ولم يتقدمه وصف مماثل قبلها. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر: وربيته حتى إذا ما تركته، أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، وبالمحض حتى عاد جعدا عن والثاني. نعم، الوجه الثاني به قال غير واحد أن نبي الله شعيبا كان معه جماعة من قومه آمنوا به، فالذين آمنوا به من قومه كانوا كفارا على ملة قومهم، وهم عدد كثير، وهو رجل واحد، فعبر باسم العدد الكثير وغلبوه على ذلك الواحد، والتزم معهم شعيب في هذا الخطاب تغليبا لقومه الأكثرين. ثم ذكر كلام ابن جرير رحمه الله اللي قرأ: وظاهر كلام ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية ذاهبا أن شعيبا كان معهم سابقا على ملتهم. هو كان في الشيخ الإسلام اللي قرأناه كذلك. نعم، كمل. وقوله كذلك أيس، قل نقل الطاوي أنه أيس من الإياس هل، فلما أيس من دعوتهم. من جرير أحسن عليك. صالح بكثير نسينا سراج تفسير بكثير. نعم نعم كم صلى عليك. ابن جرير قال في قوله تعالى قد افترينا على الله كذبا هنا، قال يقول جل ثناؤه، قال شعيب لقومه إذ دعوه إلى العودة إلى ملتهم والدخول فيها وتوعدوه بطرده ومن تبعه من قريتهم إن لم يفعل ذلك هو وهم قد افترينا على الله كذبا، يقول قد اختلقنا على الله كذبا وتخرصنا عليه من القول باطلا، إن نحن عدنا في ملتكم فرجعنا فيها بعد إذ انقذنا الله منها بأن بصرنا خطأها وصواب الهدى الذي نحن عليه. إيش صوابنا؟ نعم، يقول قد اختلقنا على الله كذبا وتخرصنا عليه من القول باطلا، إن نحن عدنا في ملتكم فرجعنا فيها بعد إذ انقذنا الله منها بأن بصرنا خطأها وصواب الهدى الذي نحن عليه، وما يكون لنا أن نرجع فيها فندين بها ونترك الحق الذي نحن عليه. إذن هو يذهب إلى أنهم كانوا إلا يشاء الله ربنا إلا أن يكون سبق لنا في علم الله أن نعود فيها فيمضي فينا حينئذ قضاء الله فينفذ مشيئته علينا أو فينفذ مشيئته علينا. هذا الشيخ الإسلام الذي قرأناه الآن مثل ما ذكر بجري، يعني يرى أنه يمكن أن يكون عليها سابقا عليها، إذا يعني فيكون مثل ما ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله أنه جوابان، جواب أنهم كانوا عليها هذا جواب، الجواب الثاني أن الذي آمنوا بهم وكانوا عليها، وذكرهم تغليبا، ذكروا معهم باب التغليب هكذا. الجواب الثالث ذكر ابن جرير، ذكر الشيخ الشنقيطي عن الجوابين. أحسن عليك. ها الجواب الأول التغليب، والجواب الأول أنهم كانوا عليه. الجواب الأول أنه صار بمعنى عاد، عاد بمعنى صار. أحسن الله عليك. كان معهم جماعة من قوم كثير. بس الجواب الثاني إيش؟ اقرأ. قال الوجه الثاني وبه قال غير واحد. الوجه الأول أن عاد بمعنى صار، عاد بمعنى صار. أول وجه ثاني. طيب قال أحدهما نعم. عاد إلى أمر كان فيه سابقا. نعم. والثاني تقول العرب عاد كذا كذا بمعنى صار إلى كذا من جديد، ومنه قولهم عاد الطين خزفا وعاد الخمر خلا، ولا شك في أن هذا الاستعمال موجود في عاد، تقول العرب عاد رجلا فلان أي صار إلى الرجولة ولم يتقدمه وصف مماثل قبلها، ومنه بهذا المعنى قول الشاعر عاد بمعنى يعني بمعنى صار. اي نعم هنا صار. صار. اي معنى صار، عاد كذا كذا بمعنى صار. إيه. والثاني قال وبه قال غير، والوجه الثاني وبه قال غير واحد ان النبي الله شعيبا كان معه جماعه من قومه امنوا به. نعم سبب قال هذا من باب التغليب. وشيخ الاسلام ذكر القول الاول. قرأنا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى يرى أنه كان على الوجه الأول الذي ذكر الحافظ الشقيطي، أنه يمكن أن يكونوا وأن الله ولا لوم عليه في ذلك، لأنه لم يكن لهم يعني ما عندهم بينة، وإذا كان معهم فلا ضره ذلك إذا كان مثمان. لكن القول الثاني نعطي التوجيه الثاني والجواب الثاني له قوة أيضا. نعم نعم، قال أن كان معه جماعة من قومه آمنوا به، فالذين آمنوا به من قومه كانوا كفارا على ملة قومهم. نعم. وهم عدد كثير. نعم، قال باب التغليب. طيب، صلى الله عليك. الإياس ذكره الطبري. أه؟ الإياس أنه أيس ذكره الطبري. قال ثم فزع صلوات الله عليه إلى ربه بالدعاء على قومه إذ أيس من فلاحهم وانقطع رجاؤه من إذعانهم لله بالطاعة والإقرار له بالرسالة، وخاف على نفسه وعلى من اتبعه من مؤمني قومه من فسقتهم العطب والهلكة بتعجيل النقمة، فقال ربنا افتح بيننا وبين قومي بالحق أي احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا جور فيه ولا حيف ولا ظلم ولكنه عدل وحق وأنت خير الفاتحين، يعني خير الحاكمين. لكن هنا المقصود الإياس ليس الإياس المعروف الذي ييأس من روح الله، لا يعني الإياس الذي يعني غالب على ظنه أنه لا يؤمن الناس. أحسن الله إليك، لكن هل يصح هذا عن إبراهيم؟ يعني أيسا من ظاهر الآية أنه ما أيسا إبراهيم؟ لا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا مام بالمرة الصحيح أنه مثل ما ذلك الله ما أشرك في يوم منهم، ولكن هذا قول لقومه لما جنه اللي رأى كوكبا قال هذا من باب المناظرة لهم، المناظرة هو لإبطال ما هم عليه. لا، لفظ الإياس وجد هذا في تفسير الكثير والسعدي أيضا، فلما أيس إبراهيم من قومه، وأيضا في تفسير كنا قبل يكون بعد يكون بعد غلبة، شوف تراجع مرة يعني ما غلبة الظن. إيه نعم، قد تحمل على هذا. نعم، ليس الإياس المعروف المعلوم، لأني لا يأسون من روح الله في هذا. لا يكون من إيمانهم يعني غلبة الظن. لما شاء الله له الناس جميعا ولا زال لا فلم يأس الذين آمنوا الكلام عليه فلم يأس الذين آمنوا ولا شاء الله له الناس جميعا سورة الرعد. قال أكثر المفسرين معناه أفلم يعلم، وقال الكلبي هي لغة النخع. إيش قال فلم ييأس الذين؟ قال البغوي رحمه الله قوله تعالى فلم ييأس الذين آمنوا، قال أكثر المفسرين معناه أفلم يعلم. قال الكلبي هي لغة النخع، وقيل لغة هوازن، يدل عليه قراءة ابن عباس أفلم يتبين الذين آمنوا. وأنكر الفراء أن يكون ذلك بمعنى العلم، وزعم أنه لم يسمع أحدا من العرب يقول يأست بمعنى علمت، ولكن معنى العلم فيه مضمر، وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا هذا من المشركين طمعوا في أن يفعل الله ما سألوا فيؤمنوا، فنزل أفلم ييأس الذين آمنوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من إيمان هؤلاء، أي لم ييأسوا علما، وكل من علم شيئا يأس من خلافه. يقول ألم ييأسهم العلم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فلم يأس الذين آمنوا، هذا كلام من؟ هذا كلام من هذا؟ البغوي. صلى الله عليك ابن كثير. شو قال الحافظ؟ ابن كثير قال في وقوله أفلم يأس الذين آمنوا أي من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا، ثم قال بعدها وقوله وقال غير واحد من السلف في قوله تعالى أفلم يأس الذين آمنوا أفلم يعلم الذين آمنوا، وقرأ آخرون أفلم يتبين الذين آمنوا أن لم يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم يتبين يعني تأتي يأس منا نعم التبين كذلك يعني يكون مثلا في معنى التبين ومعنى العلم تأتي في قصة إبراهيم وقصة أيضا في في شعيب يأس يعني تبين في كلام على يأس شعيب أشار إلى ذكره الطبري نعم ذكره قبل الطبري والثعلبي نعم الطبري ذكر الأقوال ثم ذكر التبين وذكر العلم نعم تبين بالعلم يقول ألم يتبين ثم يعلم ثم أفلم يتبين ثم قال وقال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك ما قاله أهل التأويل إن تأويل أفلم إن تأويل ذلك أفلم يتبين ويعلم لإجماع أهل التأويل على ذلك والأبيات التي أنشدناها فيه ذكر هو أول شيء تبين ويعلم نعم ألم يعلم العلم والتبين قال ولا فلم يأس يعني تبين طيب لعل نقف على وقال ما لو الذين كفروا من قومهم أحسن الله عليك ودرس المساء إن شاء الله بعد العشاء في الجزء الأول من سنن أبي داود إن شاء الله مراجعة إن شاء الله ستبدأ مراجعة من أول إلى من أول مراجعة سريعة سريعة هم أول مكتوب مسجل يعني الكلام على الحديث وتخريجها والتعليق عليها لكن محتاج مراجعة إن شاء الله وبعد المغرب كان عند الشيخ عبد الله درس وبعد العشاء عندنا إن شاء الله يوم الأربعاء يعني بعد العشاء إن شاء الله وفق الله جميع طاعته وثبت الله جل وعلا وصلى الله على محمد وعلى آله Gracias.